رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، إذا كان لكم مال على أحد أو تبايعتم إلى زمن معلوم فاكتبوا بينكم كتابا لتحفظوا به الحقوق ولا تقعوا في الخلاف، واختاروا كاتبا مسلما أمينا عدلا ضابطا، وإذا دعي هذا الكاتب فلا يعتذر بل يحتسب الأجر، لأن الله هو الذي علمه الكتابة وعليه أن يكتب الكتاب، والذي يملي عليه نص الوثيقة هو المدين الذي وجب في ذمته المال ليكون مقرا على نفسه بما أملى، ويشهد الشهود بإملائه وليخف ربه فلا يزور في إملائه ولا يبخس في أدائه. فإذا كان من عليه الدين ضعيف العقل أو طفلا أو هرما أو أبكم، فوليه يقوم مقامه في الإملاء، لا يزيد على المدين ولا ينقص من حق الدائن، وأشهد على الوثيقة شاهدين عدلين لضمان الحق، فإن لم يوجد إلا رجل فهذا الرجل يشهد وتشهد معه امرأتان من أهل الديانة والأمانة، وإنما جعل امرأتان مكان رجل لغلبة النسيان على النسوان، فإذا نسيت واحدة ذكرتها الأخرى، لأن مسائل المال يغلب على معرفتها الرجال، وإذا لزم الأمر واحتاج إلى شهود فحرام عليهم الامتناع عن أداء شهادتهم، لئلا تذهب حقوق الناس ولا يصيبكم ضجر ولا سأم من كتابة الدين قل أو كثر، لأن هذه الكتابة أعدل في الحكم وتحفظ شهادة الشهود وأبعد عن الشك في مقدار الدين والأجل، ولئلا يقع اختلاف وخصومة. لكن إذا كانت السلعة حاضرة والثمن نقدا فليس عليكم إثم في عدم الكتابة لزوال المقتضي من خوف ضياع المال ووقوع الجهود من المدين، وأشهدوا على وثائق البيع، وبخاصة إذا كان المال كثيرا والسلعة غالية من عقار ودور وصفقة تجارية أو دخول شركات ومضاربات ونحوه، ولا يلحق صاحب الحق بمن كتب الوثيقة أو شهد عليها ضررا كان يكلفه التنقل معه بلا أجرة أو يدعوه في وقت شغله أو راحته فيشق عليه، فإن حصل منك ضرر لكاتب أو شهيد أو مطل بدين أو مخالفة لمقتضى العقد فهذا من العصيان ومخالفة الديان، وإذا لقدتم الله وأطعتموه واجتنبتم معاصيه فتح عليكم بالعلم النافع والفقه في الدين، فهو العالم بكل دقيق وجليل المطلع على كل صغير وكبير، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه شيء.